يظن الله دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف على صدقه ولا صحته ولا عقل ولا شرعا ولا عادة ولا يتوجه إليه القصد عادة. هذه المسألة لابد أن نستحضرها في الأذهان حتى نعرف أن نميز بينها وبين دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء تنبيه الكتاب. دلالة الالتزام هذه حقيقة تفهم من الكلام ولكنها لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته لا عادة ولا شرعا ولا عقلا ولكنها تعرف بدلالة اللزوم. ومعنى دلالة اللزوم أن هذا اللزوم قد يكون لزوما شرعيا وقد يكون لزوما عاديا. أما اللزوم الشرعي فهو يعرف بالطريقة الشرعية فقط، أما اللزوم العادي فإنه يعرف بالنظر في أحوال العادة. خذوا مثلا قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. من تأمل الليلة تأملها في حالتها وحقيقتها وماهيتها ونظر فيها يجد أنها تبدأ من غروب الشمس كما هو عندها كما هو معروف عند غروب الشمس وتنتهي بطلوع الشمس مثلا، ولكنها في الشرع تنتهي بطلوع بغروب الشمس وطلوع الفجر، لأن ما بعد الفجر يحسب من النهار. ولذلك إذا قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ليلة الصيام هي ليلة اليوم الذي قبل يوم الصيام، لأن الليلة عند العربي مقدم على النهار، فمعنى ليلة الاثنين هي الليلة التي قبله، وليلة الصيام هي الليلة التي تسبق يوم الصيام، يعني الليلة. من تأمل في عادتها وطبيعة الليلة يقول الليلة فيها من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طلوع الفجر هو الذي ينتهي به الليل، والتواني التي قبل طلوع الفجر هي من الليل. والشرع يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيقول إذن لفظة الليل يصدق على كل جزء منها وآخر جزء منها كأول جزء منها، فكما يصدق على أول على الجزء الأول والثاني والثالث والرابع يصدق على آخر جزء منها وهي التواني التي قبل طلوع الفجر. إذن ففي هذه الحالة أحل لنا الرفث أي جماع النساء. جيد، إذا انتهى بنا هذا الأمر والفجر طالع فلا شك أن الليل قد انتهى وأننا دخلنا في النهار، ونحن في هذه الحالة دخلنا في النهار ونحن جنوب، فحركة العقل والنظر في ماهية الليل هي التي يهتدى بها إلى معرفة هذا النوع مما سميناه بالاقتضاء التلويحي. يتسمى الاقتضاء التلويحي. هذا فيما يخص ماذا؟ فيما يخص ما يعرف من طريق العادة. أما ما يعرف من طريق الشرع فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تمكت إحداكن شطر دارها لا تصلي. لا شك أن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هو التشريع وليس الإخبار، أنه بعث ليعلم الناس الشريعة ولم يبعث ليبين للناس ليخبر للناس بالأخبار العادية أو ما شبه. إذن فلا شك هنا أن هذا الكلام قد حمل حكما شرعيا، وهذا الحكم الشرعي انتقلنا إليه بهذا الأمر وهو أنه مشرع. قال تمكت إحداكن شطر دارها لا تصلي فأخبر بذلك فعلمنا نقصان الدين، ولكنه أيضا انتقلت عقولنا بهذه الوسيطة وهو أنه بعث ليعلم الأحكام إلى أنه قد حدد آخر ما ينتهي إليه أمد الحيض وهو 15 يوما، ولو كان هذا الأمر يمتد إلى أكثر من ذلك لذكره لأنه في مجرى ذكر نقصهن، ومن أراد أن يذكر ما ينقص الشيء فإنه يذكر أقبح ما فيه أو أعلى ما يصل إليه. فلما ذكر هذا الحد عرفنا أن هذه هي النهاية، لأنه بعث كما تقدم ذكرنا لبيان الشرعية. أظن هذا واضحا. واضح جيد. هل يمكن لك أن تستخرج الآن دلالة تطوعه إذا كان موجودا دون أن تحتاج إلى أن يوقفك عليه أحد؟ تستطيع ذلك إذا استعملت هذه الطريقة، وهو أن تفكك الماهية، تفكك الماهية إذا كان الأمر عاديا، أو تنظر في الشيء في مضمونه اللفظي وفي لوازمه باعتبار حال المتكلم، لأن المتكلم هنا بعث ليعلمنا ماذا؟ الشرعيات. فاستحضرنا ذلك فساعدنا على أن أدركنا هذا الحكم. إذن فالاقتداء التلويحي يكون بتفكيك النص الشرعي إلى جهة منطوقه وإلى جهة لازمه العادي، أو إلى منطوقه وإلى جهة لازمه الشرعي، وبهذا تصل إلى هذا الضرب من الاقتداء. قلنا أن هذا واضح. ننتقل إلى تنبيه. تنبيه الخطاب هو ما يسمى بدلالة الإماء، ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. يعني أن من أدلة مالك رحمه الله أيضا التنبيه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عظم جاه عند الله. هذا فقط الذي عظم جاه عند الله، إنما هو وصف ذكر هنا ليس للاحتراز، وإنما هو كنذكر بما مضى، لأنه مثلا لبياني أش الواقع. إذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المراد، ولو قال سنة الرسول وسكت لكان كافيا، ولكن قال الذي جهة عظم وذكر هذا الوصف الذي ذكره، وهو في واقع الأمر ليس للاحتراز، لأنه لا يوجد رسول جاهه لم يعظم. إذن فهذا الوصف إنما هو لبيان الواقع، أو ما يسمونه بماذا؟ بالنعت البياني، وليس بالنعت الاحترازي. ما هو ما هي اسمها دلالة التنبيه؟ هي نفسها من قبيل دلالة اللزوم، وتسمى أيضا بدلالة الإماء، وهي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف بذلك الحكم، لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة لعابه الفطين بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة. وهذا الكلام هو تفكيك لقول صاحب المرقي. شو صاحب المرقي في هذه المسألة؟ نعم، إن يكون لغير علة يعيبه منفط. هو نفسه الذي نظمه هنا، أن فككه هنا. إشن هي دلالة اللزوم؟ هي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطين، لأنك لا يمكن لك أن تذكر الوصف الذي لا تتعلق به فائدة. فذكرك للوصف من غير أن تقصد منه زيادة فائدة يعتبر حشوا ولغوا في الكلام. كأن تقول مثلا أكرم زيدا الصادق، أو أكرم الصادقين، حيث أنت زيد أكرم الصادقين، فالفاطن يرى بأن هذا الحكم وهو الإكرام، الحكم هنا ما هو؟ هو الإكرام، ربط هنا بوصف وهو الصدق، فالعقل ينتقل مباشرة ويدرك بأن موجب هذا الحكم هو هذا الوصف الذي هو ماذا؟ هو الصدق. والصدق، لأنك إذا قلت مثلا لا تكرم الظالمين، فإن العقل ينتقل مباشرة إلى أن يربط أن موجب هذا المنع هو الظلم. أكرم الصالحين، فإن العقل ينتقل مباشرة إن أن سبب هذا الحكم هو الصدق. وهذا معنى أن الوصف إذا كان مقرونا بالحكم فإنه يدل على عليته، كما في القاعدة المشهورة المعروفة التي هي مقولة في كتب الأصول. أشن هو؟ لا، شنو هذيك العلة؟ احفظوها لا؟ نعم نعم، تعليق الحكم بالمشتق يدين بعلة ما منه الاشتقاق. تعليق الحكم بالمشتق يدين بعلة ما منه الاشتقاق. تعليق الحكم بالمشتق يدين بعلة ما منه الاشتقاق. مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن قطع اليد يجب أن نبحث عن علته في هذا الوصف، الذي علق به الحكم. فإذا أردنا أن نخرج هذه العلة فإننا نقول هي السرقة، وهذا معنى قولهم تعليق الحكم، وهو هنا القطع بالاسم المشتق، وهو هنا السارق. يودن أن يعلم ويخبر بعلية ما منه الاشتقاق، وما منه الاشتقاق هو السرقة. فإذا قال الشارع مثلا زور المرشدين إلى الله، فأنت مباشرة ستأخذ هذا الحكم وهو زور بأنه حكم شرعي، وربط الشارع بين هذا الحكم وهذا الوصف والمرشدين يعلمك ويخبرك بأن علة هذا الحكم هو كون هؤلاء مرشدين إلى الله. هذا ما يسمونه بماذا؟ يسمونه بدلالة الإيمان. فإذا علق الشارع الحكم بالوصف فإنه يدل على ماذا؟ لا المشتق. وماذا لو أنه لم يذكر الحكم ولكن ذكر الوصف؟ هل ينزل منزلة ما ذكر ويكون فيه دلالة الإيماء؟ مثلا الطعام بالطعام ربا، إلا مثلا بمثل يدا يدا بيد. إذن هذا الآن واش دابا هنا غادي نقولوا إنما عبر بالطعام لأنه اسم، كما يقال مثلا زيد عمر بكر خالد أي أنه اسم، ولا لنا الحق في أن نقول بأن علية هذا الحكم هو كونه طعاما؟ وسنقول مثلا الطعام بالطعام، حاجة مثلا الرمل بالرمل، الحجار بالحجار، ولا نقول مثلا إن ذكر هذا اللفظ وإن كان اسما فإنه وصف، ولكن ما كان وصفا فإنه يحق لنا أن نستخرج منه علية هذا الحكم، فنقول بأن موجب الربا هو كون هذا الشيء الذي يسمى طعاما يؤكل. ممكن ذهب إلى ذلك من يستخرج منه دلالة الإيماء. وهذا فقط يرشدك دائما إلى أن تتنبه إلى أن الشارع إذا علق الحكم بوصف فإن ذلك الوصف قد يكون المراد به هو أن يعلمك بعلية ذلك ماذا؟ ذلك الحكم. لكن سبق لنا أن ذكرنا بأن تعليق الأمر بالوصف لم يتفقوا فقط على هذا الذي ذكر فيه، وقفنا عند ذلك ولكن لم نقف على تمام صورته. قال إن الخطاب المقيد على الصفة، قال ومنها أن تكون المصلحة أن نعلم حكم الصفة بالنص ونعلم حكم ما عداها بالقياس، وليس يمتنع ذلك كما لم يمتنع أن تكون المصلحة أن نعرف حكم الستة الأجناس بالنص ونعرف حكم ما عداها بالقياس عليها. وإذا لم يمتنع ذلك جاز أن يزول الله تعالى على حكم الصفة نصا وينبهنا على ثبوت الحكم معنا فيها من جهة القياس، تارة بخطاب وجيز وتارة بخطاب طويل، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم زكاة ويقول في الغنم السائمة وفي المعلوفة زكاة. وإذا جاز أن يقرن ذلك في الغنم السائمة فلما لا يجوز أن يفصل بينهما بأن يقدر ذكر المعلوفة على ذكر السائمة. ومنها أن المصلحة أن نعرف حصول الحكم فيما عدا الصفة بحكم العقل، نحو أن يكون الحكم المعلق بصفة حكم العقل، مثاله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الغنم السائمة أو لا زكاة فيها، فيبقى على نفي الزكاة على المعلوفة وعلى تحريم ذبحها لأن ذلك هو حكم العقل. على كل حال المسألة متشعبة جدا وفيها مباحث طويلة، ولكن سنحصرها فقط في الفوائد التي يمكن أن نأخذها مما نحن فيه. إذا علق الشارع الحكم بالأمر وذكر بعضه الوصف فإن ذلك يدل على أن علة ذلك الحكم هو الله، هو الوصف المستخرج من ذلك الشيء الذي علق به الحكم. واضح. قال فإن اقتران الأمر بقطع يد السارق مع وصفه بالسرقة يدل باللزوم على أن السرقة هي علة القطع شرعا، إذ لو لم تكن علة له لكان الكلام غير بليغ. لو فرضنا مثلا أن الشارع قال لنا اضربوا الصالحين لا يكاد العقل يهتدي إلى سبب ربط هذا الحكم بهذا الوصف، لأن المعروف أن الأداء والاعتداء لا يسلط إلا على المستحق، ولذلك إذا وجد مثل هذا فإنه يكون من باب ما يسلم ولا تستخرج منه تلك العلة، لأن من شرط العلة المناسبة، ومن شرط المناسبة أن تكون مدركة بالعقل مقبولة بحكم الطبع. ولذلك السارق والسارق فاخترج معي سرى في العقل قبوله، وكذلك رد الظالمين هذا واضح جريانه على سنن الشريعة والعقل. ولكن لو قال اجلدوا الصالحين اجلدوا المحسنين لكان هذا مما ينقل ولكن لا تخرج منه العلة. وبعضهم يقول لا سيدي نخرج منه العلة، لأن ليس من شرط العلة أن تكون مناسبة، فما ربط الشرع بينه وبين الحكم فهو علته، سواء قبلت نفوسنا ذلك أو لم تقبله، سواء صار ذلك على ما نعتبره مناسبا أم لا، فإن الشارع إذا ربط الحكم بأمر فإننا نستخرج منه علته كما نستخرج ذلك في الوصف المناسب بلا فرق. هذا مثال قوي، ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال واقعت علي في رمضان أعتق رقبة، فإن اقتران الأمر بالتكفير مع وصف الأعرابي نفسه بالوقاع في جناح رمضان يدل باللزوم على أن الوقاع علة الأمر بالتكفير بالعق أو الإطعام أو الصوم في الصلاة، إذ لو لم يكن علة له لكان الكلام غير بليغ بل يكون غير جواب أي غير مفيد. في هذا الحديث تعلمون أن أنظار الفقهاء قد اختلف في بيانه، وما استخرج من هذا الحديث كان على طرق وشعب كما هو معروف، لأن المالكية لما أرادوا أن يخرجوا العلة هنا قالوا بأن الموجب هنا العلة الحقيقية لقوله أعتق هو انتهاك حرمة رمضان، قالوا بأن واقعت ليس هو العلة الحقيقية، إنما هو نوع يدل على الجنس على جنس العلة الحقيقية. وإذا قلنا بهذا قلنا بأن العلة هي انتهاك حرمة الصوم فإن هذا يدخل الأكل والشرب أيضا، وهذا مذهبهم، فقالوا أعتق حكم، أعتق أش حكم، وأطعم حكم، وصوم أش حكم، هذا متفق عليه. لكن ما هو علة هذا الحكم؟ الذين قصروا الأمر على لفظ الوقاع هم الشافعية والحنابلة قالوا بأن علة العتق فقط محصورة في الوقاع في رمضان فقط، وقالوا هذه العلة بدليل أنه وقع التعقيب عليها بالحكم، التعقيب على هذا بالحكم، لأن العربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت، فقال نسمتك قال وقعت أهلي في رمضان. هنا استعمل الفقهاء ما يسمى بماذا بتنقيح المناط، فأزالوا كلمة سائر الرأس ما فيش مناسبة، وأزالوا يضرب صدره، وأزالوا ينتف شعره، وأبقوا وقعت أهلي في رمضان علة الحكم بعد هذا الذي يسمى عندهم ماذا؟ سمى عندهم بتنقيح المناط، فبقي المناط وواقعت أهلي في رمضان. وهذا معنى الإيماء، الإيماء هنا ربط الحكم بالوقاع فعرفنا بأنه العلة، أليس كذلك؟ لكن المالكية والحنفية ذهبوا إلى أن واقعت ليس هو بذاته العلة، وإنما العلة كما ذكرناه هو انتهاك حرمة الصوم، لأنها الوصف المناسب الذي يكون علة في هذا الباب. الذين قالوا بأن العلة في هذا الحكم هو الوقاع في رمضان قالوا من أكل أو شرب عمدا فإنه لا يجب عليه صوم شهرين ولا أن يطعم 60 مسكين ولا عتق، هكذا ذكروا. قالوا ليس عليه شيء من هذا، ليس عليه إطعام ولا صوم ولا عتق، ولأن العلة التي علق بها الحكم هي الوقاع في رمضان، وهو محل الحكم ومصبه ومحزه وهو محصور فيه. فمن وقع أهله في رمضان، فمن وقع في رمضان فحكمه مبين في هذا الحديث. وأما الآكل والشارب عمدا فحكمه هنا غير موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب إلا عن الوقاع. ومن نظر إلى أن الذي هو موجب الحكم هو وماذا؟ وانتهاك حرمة الصوم، ماذا يقول؟ يقول بأن من أكل أو شرب أو جامع في رمضان عمدا فإن عليه أن يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين كما هو مفضل عند الملك، وفضل إطعام 60 فقير إلى آخره. والمسألة فيها خلاف مشهور معروف بين المالكية والحنفية من جهة، والحنابلة والشافعية والظاهرية من جهة أخرى، ذهبوا إلى أن من أكل أو شرب لا شيء عليه، وإنما عليه الاستغفار مع القضاء فقط. هذا ما ذكروا. خلاصة القول وما نريده هنا أنك الآن ستمضي في كتاب الله تعالى متنبيا إلى الأحكام التي تجدها سواء كانت أحكام الدنيا أو أحكام أخرى، فتستعمل فيها هذا الوجه الذي تقدم فيما سبق من الأمثلة. إذا وجدت إن المؤمنين لهم والكافرين لهم، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنوب والصاحب من الجنب ومن السبيل، كل هذه علقت فيها الأحكام بماذا؟ بالوصف. فوجب أن تبحث عن علل هذه الأحكام على هذا السبيل الذي تقدم في المثالين المذكورين. أظن المعنى واضح. إذن هذا الذي تستخرجه وهو أن تعلم بعلة الحكم، هذا كيسموه دلالة الإماء، وهي في الكلام ترد. ولو ربط الحكم بما ليس علة لاستهجنه الناس وعدوه من لعط الكلام ومن سقطه، كأن تقول مثلا أكرم الرجال الطوال، أكرم الطوال، فيفهم الحاضرون بأنك تريد أن تجعل العلة في الإكرام هي الطول، فأكرموا الطوال، فقلت ولماذا تركتم الآخرين؟ فيقول كذا قلت الطوال، فتقول أنا لا أقصد بهذا الوصف أن أفيدكم العلة، وإنما أردت فقط أن أذكر لكم الطوال وحتى القصارة دخلي. يقول تكما كتبت كتقول يعيبه الفطين. يكون ذلك من الكلام الساقط التافه الذي لا يقوله فصحاء العرب ولا ينطق به من لسانه على سنن الصواب. واضح هذا الأمر. إذا خلاصة القول أننا نحن الآن نحتاج إلى أن نزيد في ذهننا مجريات جديدة، مجريات كما يقول إمام الحرمين رحمه مجريات العقول، أن ننقشها بهذه القواعد. لأن في العقل المجريات التي يمضي فيها النظر إنما تصنع بالقواعد، إذا قرأت قاعدة وأتقنتها فإنها تشق في ذهنك مجرا، فإذا جاء اللفظ أو جاء الأمر الذي تتأمله فإنك تأخذ ما يوافق ذلك المجرى وتجريه فتجده مسالكا. ألا ترى أن عندما تكون قد تعلمت مثلا هذا الذي سميناه بالاقتضاء التلويعي وابتليت بمقتضاه في البحث، فأنت بلا شك تأخذ دائما ما تسمع من الألفاظ فتستعمل دراستها بالمهية، ثم تتأمل فيما تأخذه، لأن ما كتسمعش المعطى، لأن المعطى هو الشيء الذي يأتيك من غير تأمل ولا تشكير، هذا كيسموها المعطى. وكلمة المعطى في واقع الأمر لفظ مترجم يقال للشيء الذي يؤخذ بالنظر، وهذا خطأ، لأن المعطى في اللغة العربية هو الشيء الذي تأخذه دون أن تعمل فيه الفكر. لا، سيقول المأخوذ أو المستخرج، لأن المستخرج فيه إعمال الذهن وفيه بذل الجهد حتى تستخرجه. إذن فهذه القاعدة الآن تربيك على أنك إذا مر بك لفظ من هذا الصنف فلشك أنك تجريه على هذا السبيل، فتقول هذا ذكره الشارع هنا ليلة، ماذا لو وقع هذا في أول الليل؟ ما هي اللوازم التي تترتب عليه؟ إذن تترتب عليه أن للمرء أن يقدم على هذا الفعل في أول الليل ثم يغتسل ثم يذهب إلى التراويح. ماذا لو وقع بين التراويح بعضها مع بعض؟ كل جائز. ماذا لو وقع بين التراويح والوتر؟ ماذا لو وقع بين الوتر وصلاة الفجر؟ ماذا لو وقع بين الفجر والصبح؟ بين ركعتي الفجر والصبح قبل طلوع الفجر، ركعتي الفجر تكون قبل الصبح. ماذا لو فعل هذا؟ فأنت تستخرجون المتلازمات، سائغ جائز ممنوع، سائغ جائز ممنوع، ولكن بطريقة الاقتضائيات التلويحي. وفي الشرع أيضا نفس الأمر، تجد أنك إذا استعملت هذا السبيل في النظر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن تستخرج نفس الحكم، فتقول أخبرنا هنا بهذا الحد، وهذا يقتضي باعتبار أنه مشرعا حكما فقهيا. ما هو الحكم الفقهي هنا؟ هو تحديد كذا أو بيان كذا، وهذا السبيل هو الذي تستفيد فيه من؟ تستفيد فيه ماذا؟ في الاقتضاء التلويحي. أما في دلالة الإيماء فكما سمعتم ذكر فيها هنا فقط هذه الجهة، ومن أراد المزيد منها فلينظر في المطولات ليتم هذه المسألة على أكمل وجهها، لأنها فيها مباحث أو جهات أخرى تلك. ننتقل الآن إلى دليل آخر، الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. الحمد لله. ثم تأجمع وقيس وعمل مدينة الرسول أصح من بدأ. من أصول مالك رحمه الله الإجماع، والإجماع هو إجماع مجتهد الأمة على حكم من غير أن يقع خلافا بينهم، يعني إذا وقع الخلاف بينهم ولو كان المخالف واحدا فإن ذلك لا يسمى إجماعا. والإجماع يصح في زمن الصحابة كما يصح في زمن التابعين إن وجد. وعلى كل حال فإن وقع فإنه يكون حجة شرعية، سواء وقع على حكم أو على فهم أو على تحديد لفظ أو ما شابه ذلك، فإنه يعتبر حجة شرعية. وليس يقع الإجماع الأحكام فقط، الحلال والحرام والواجب والمندوب والمستحب والمكروه، لا، يقع الإجماع أيضا حتى في ماذا؟ حتى في مفاهيم الألفاظ ومعانيها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فقد وقع الإجماع على أن صامه عنه وليه هنا ليس للوجوب. وإذا وقع الإجماع في تحديد لفظ فإن ذلك يعتبر إجماعا في الحمل. وكذلك أيضا أجمعوا على أن اللام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أجمعوا على أن اللام هنا ليست للملك، وهذا معنى أن الإجماع يقع في حمل الألفاظ على المعاني، ويقع في معنى الألفاظ، ويقع في الأحكام كما في الأحكام التي نقلت بالإجماع بعد وقوع الخلاف فيها، كجواز قتل أهل الردة وحرمة الربيبة بالمطلق وحرمة الدرهم بالدرهم وحرمة المتعة إلى آخر ما هو معروف مما وقع الإجماع بعد وقوع الخلاف. إجماع. إذن فالإجماع هو إجماع مجتهد الأمة، وهو في اللغة العزم، العزم أو الجمع، يقال أجمع على أمره إذا عزم عليه. واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بوعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر، سواء كان في عصر الصحابة أم لا، وسواء كان متفق على حكم شرعيا كحلية النكاح أو لغويا ككون فعل التعقيب وعقدك وحدوث العالم أو دنياويا كتدبير الجيوش. قد يقول بعض الناس إن هذا ضرب من التوسع فيما لا حاجة إليه، ونحن هنا في مسائل أصول الفقه يجب أن نقتصر على مسائل أصول الفقه فقط، فلنذكر مثلا كل حكم شرعي كحلية النكاح أو لغويا ككون الفائل التعقيب، أما حدوث العالم أو دنيا كتدبير الجيوش فهذه مسألة لا حاجة لنا بها في هذا الباب، لأننا ندرس الإجماع الذي هو من أصول الفقه، وما سوى ذلك فهو فقط من ذكر الأشياء التي تسمى التصوير. إذن لا بد في هؤلاء المجمعين أن يكونوا مجتهدين، والمجتهد له شروط معروفة تذكر في باب الاجتهاد. ولا بد هنا أن نعلم بأن من العلماء من يخص الاجتهاد فقط بالاستنباط، ومنهم من يجعل لفظ الاجتهاد توسعا فيه. الشاطبي مثلا يرى بأن الاجتهاد يكون من العامي ويكون أيضا من ممن ليس قد بلغ درجة الاجتهاد ولكن في بعض الجزئيات فقط. فالعامي مثلا يجتهد في أن يبحث عن من يستفتيه في أحكام دينه، ويبحث عن من يكون أهلا لذلك، فيبحث عن الذي هو أورع وأتقى ويكون في دينه احتياط ويكون في كذا. هذا اجتهاد لأنه بذل فيه الجهد من العامي فيما وجب عليه الصلاة في هذا الباب، هذا يسمى اجتهاد العامي. ثم يسأل عن السؤال، ثم يسأل عن الدليل إن خوطب بالفتوى. أما الاجتهاد الذي دون هذا فهو ما يسمى بالاجتهاد في تحقيق المناط، وهذا أيضا يسري حكمه على العامي، لأنك إذا كلفت مثلا بأن تنفق على المسكين فأنت مطالب بأن تبحث عن ماهية المسكين، أن تعلمها سرعا وتبحث في الخارج عما تحققت منه، فأنت مكلف بفهم المصطلح ومكلف بمعرفة المحل الذي هو صالح لهذا المصطلح، لابد من هذا. مثلا إذا قلت المسكين هو من يملك شيئا، فإذا عرفت هذا قلت من هذا الذي يملك شيئا في البلد، فلان فلان فلان فلان فلان، لا فلان، هذا اجتهاد لأنك استعملت تنقيح المناط، أردت أن تعلق الحكم بهذا فلم يثبت فيه، ثم هذا وصبرت أغوار هذا وبحثت في هذا حتى انتهى بك النظر إلى الذي تراه مستحقا، وهذا ضرب من الاجتهاد. لكن ماشي هذا هو اللي كنذكر عليه هنا، ماشي هو اللي كنبحثه هنا. المبحوث هنا، الاجتهاد الذي نتحدث عنه هنا، هو اجتهاد الذي يتوقع، الذي طبيعته أنه استفراغ الفقيه، بدل الفقيه أو استفراغ الفقيه جده لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا يتوقف على علوم ومعارف وملكات وقوة في العلم توصل إليه ضروري. وما يقال الآن بأن الاجتهاد قد ذكر فيه الشاطبي تخفيفا، هذا يقوله من لم يكمل كلام الشاطبي على وجهه التام. الشاطبي ذكر الاجتهاد ألوانا، فربما فتح المرء الكتاب فوجد أنه ذكر الاجتهاد في تحقيق المرض، أو الاجتهاد في ثبوت المصلحة الظاهرة كالعدل والظلم، فهذا لا نحتاج فيه إلى تلك الدرجات العليا من العلم والإدراك. وما بعد ذلك فإن الشاطبي ذكر فيه الاجتهاد الذي كلامنا فيه هو الاجتهاد المطلق. هذا الاجتهاد والذي نعتبره هنا، ويتوقف الاجتهاد هنا على أمور يقتضي العقل والواقع قيامها بالشخص. فما يروج الآن بأن الاجتهاد قد يكون من امرأة أو من رجل أو من ليس من العلم الشرعي، هذا ضرب من الهوس بالخرافات، لأن الاجتهاد يتوقف على معرفة مصطلحات الشرع، ومصطلحات الشرع الحقائق الشرعية التي تعلم من الكتاب والسنة وباستقراء أحوال النصوص. ثم بعد ذلك يحتاج إلى الجمع بين الأدلة، ثم يحتاج بعد ذلك إلى الترجيح عند التعارض، ثم يرجع بعد ذلك إلى معرفة المرجحات، ثم يرجع بعد ذلك إلى معرفة الصفات المؤثرة في محل التنزيل، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يرجح بين هذه الصفات عند التعارض، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يكون له دراية بالأوصاف المآلية للفعل إذا حدث، المعتبر منها والملغى. ولا شك أن هذا كله يحتاج كل قسم منه إلى دراسة خاصة وعلم خاص واطلاع وفهم وحفظ لأعيان كل مرقات من هذه المراقي. ولا يعتبر في الإجماع إذا ذكرناه إلا الإجماع لأهل العلم، وأما العوام فلا قيمة لهم في هذا الباب. والمقصود بالعوام كل من ليس مجتهدا، ولا ينبغي أن نظن أن العوام هم الأميون، لا، العوام المقصود به كل من ليس مجتهدا، ولو كان يحفظ الحديث، ولو كان يحفظ القرآن، ولو كان قد تعلم طرفا من الفقه، ولو كان قد تعلم طرفا من الأصول، ولكنه ما زال عنده غبش وكدر في النظر، فإن هذا لا يعتد به في الاجتهاد. وما رأيتم الآن الأمر أحيل إلى الفوضى والجهل وقلة الإدراك، فأصيبت الأمة في هذا الباب، فصار كل من أراد أن يفتي فيه دون أن يرجع إلى واجبة الشرعية عليه في ذلك. لا يعترب العوام، والعوام من لم يبلغ درجة الاجتهاد، فيدخل فيه مجتهد الفتوى. المقصود بمجتهد الفتوى، مجتهد الفتوى هو هذا الذي يفتي الناس بفتاوى متعددا اعتبارا لأحوالهم، فينظر في حال هذا وحال هذا، هو فقط حافظ للفقه، فإذا أراد أن يفتي ينظر في حال هذا وفي حال هذا، فينظر في هذا ويقول هذا فتواه التي تصلح له كذا، وفتوى هذا الذي تصلح له كذا، وليس هذا من باب تحكيم الهوى، ولكنه من باب الترجيح بوصف زائد في المحل أدى إلى ترجيح ذلك القول وضعف القول الآخر. وسنقف إن شاء الله تعالى على هذا الأصل العظيم، وهو طروق الوصف الذي يغير ترجيح القول الأولي، سنقف عليه عندما نتحدث عن الاستحسان إن شاء الله. إذن فإذا قلنا بأن مجتهد الفتوى، شنو مجتهد الفتوى؟ كما ذكرنا يأتيك إنسان فتنظر في حاله فتعرف أنك لو أفتيته بهذه الفتوى وقع في التهلكة، تعلم جيدا أنه لا يمكن أن تفتيه بهذا، وتخاف لو أفتيته أن يترك الدين جملة وتفصيلا، وتخاف لو أفتيته بالعزائم أن يكون قد تضجر من ذلك وأن يقبل على أمور غير شرعية، فهذا في واقع الأمر لا بد أن تحكم فيه ما فيه مصلحة الشرع بأن تخاطبه بالقدر الذي يستطيعه. وقد عرف في هذا المقام حديث الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا فسأل كاهنا فقال هل لي من توبة؟ قال فكمل به المئة، ولا ثم ذهب إلى آخر فسأله فقال نعم لك توبة، ولو فرضنا أن ذاك الثاني قال لي ليس لك توبة غيكم المئة 101، هو غيبقى يقتلو يسير قتلو يسير، لأن حالته هذا لا لهذه الفتوى في حقه خطأ، أن له حالة خاصة يجب أن يخاطب على قدرها، وهذا أمر يجب أن يتنبه له من أراد أن ينزل الفتوى. وآخر تجد فيه جلدا وقوة وحزما تفتيه بالعزيمة وأنت على ثقة بأنه سيأتي بها على أعلى وجوهها، ففي هذه الحالة تميز في الفتوى بين من تنزلها عليه فتصلحه وبين من تنزل فتفسده، هذا جار ولا بد منه لكل فقيه، وإلا آلت الأمر إلى الفوضى. وقد تقدم منكرا على منكر في بعض الحالات إذا كان في ذلك تخفيفا للمنكر في الجملة، كما هو معروف في تصرفات الفقهاء المتقدمين وأخبارهم في هذا الباب المشهورة. هذا مجتهد الفتوى، مجتهد المذهب هو الذي ينقح المذهب ويخلصه وينخله، فتجد له آراء راجع فيها أقوال الإمام أو من سبقه من أئمة المذهب، فتراه يرجح أقواله على أقوالهم ويبدي الوجوه والاعتبارات الفقهية التي يكون الترجيح بها مقبولا بينا، كيتسمى مجتهد المذهب. ولا بد أن نقف هنا عند جزئية قد تفيد بأن الناس متفاوتون في جهة الاعتبار، أن الفقه كما تعلمون دقة صاحبه تكون فيما يعتبره، ومن اعتبر ما رجح وألغى المرجوح عرفنا دقته في الفقه والنظر والفهم، ومن قدم المرجوح وألغى الراجح عرفنا بأنه قد هبط عن المستوى الذي يجب عليه. مثلا تعلمون أن عز الدين بن عبد السلام في زمنه وقعت قصة مشهورة ربما سمعتموها، أنه أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فأشار إليه في بكنز في محل معين، فقام الرجل في الصباح وحفر المحل فوجد الكنز على الوجه الذي ذكر له، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخرج ذلك الكنز ولا تخرج منه الخموس، قال له ما تعطيش فيه الخموس، فسأل فقهاء العصر فأجابوا بأن هذا سائغ، لأن هذا سائغ، وأن ما دام هذا الأمر قد صح ووقع في واقع ووجد في واقع الأمر وكان هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم إذن ليس عليك شيء. لكن عز الدين بن عبد السلام رد عليهم هذا الكلام واعتبر أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم به في زمنه وما قاله قبل موته والشريعة. انظر إلى الجهة التي اعتبر جدني بن عبد السلام أن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيه التغيير أو النسخ أو التخصيص أو التقييد منه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ما تركه يخصص به ويقيد به فقط. أما أن يكون هو بعد موته يأتي بالشريعة الجديدة أو رآه فلان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقظتان وكذا، هذا نوع من الخبل ونوع من الجنون، والجنون فنون كما يقال. بعض الناس ادخلوا في الدين بهذا الجهل كثيرا من البدع والمنكرات، فقالوا فلان ذهب في الصحراء فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لوحة من ذهب كتب فيها كذا وكذا إلى آخره، وفلان رأى النبي اسم عيانا فأشار إليه إلى بعد أسرار الحرف. كل هذه الأشياء في الشريعة لا يعول عليها ولا مبالاة بها. قال عز الدين بن عبد السلام الإسلام تم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال بأنه لم يقل له فيه الركاز يخالفه قول راجح، وهو أن الذين نقلوا عنه وجوب الركاز كانوا في حالة اليقظة، وهذا كان في حالة المنام، ومن كان في حالة اليقظة فإنه يكون أضباط من الذي كان في حالة ماذا؟ المنام. فكيف نقدم المستيقظ على النائم؟ إذن فترجح بناء على هذا اعتبارات عز الدين بن عبد السلام، وهنا تشمه رائحة التحقيق ماشي تشمها تراها. وقع ذلك أيضا في زمان ابن عربي أنه سئل عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاضي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الشاهدين اللذان سيشهدان عندك عدلان. فسئل ابن العربي هل يحكم بذلك؟ قال لا يمكن أن نحكم بهذا. وهذا كله يدل على أن الجهة المعتبرة هنا هي جهة الحياة وجهة المشاهدة وجهة اليقظة، وأن جهة الممات وجهة بعد وفاة النبي وما شابه ذلك ملغاة في قسم الاعتبار، والفقهاء لماذا يقع الاختلاف بينهم في جهة الاعتبار. ولذلك يمكن للفقيه أن يبدل رأيه بذكر وصف له، تذكر له الوصف فيبدل الحكم، تكلم مثلا أمرا زائدا فتراه يرجع في الحكم ويقول هذا الأمر ليس في علمي هذا. ومن ثم كانت دقة الأمر في البحث عن الموضوع ممن يعرفه شرطا في فقه الواقع. وكان محمد بن حسن رحمه الله القاضي كان يخرج، الشيباني المعروف صاحب أبي حنيفة، كان يخرج فيسأله الناس في السوق، يقول الناس ديال اللي عندهم الصناعة وكذا، فيسألهم عن بعض حقائق ما يعملون وطرق تعاملهم من أجل أن يأخذ التصور للواقع لينزل عليه حينئذ الدلائل الشرعية، لأن فقه الواقع هذا أمر واسع جدا وخطير، لأن فيه الحاضر وفيه المآل وخطورته. فيه الحاضر يجب أن تعلمه على حقيقته، وفيه أيضا أن تتنبه للمآل، ويخبر في هذا الأمر كثيرة، وفي نصوص الشرع وفي السنة كثير مما يدل على هذا. إذن فمقصود بمجتهد المذهب هو المناقح الذي قد يأتي بترجيحات فقهية جديدة فيرد بها على من سبقه، وقد يكون من أصحاب الوجوه، بمعنى صاحب الوجه هو الذي له طريقة مبنية على بعض القواعد في المذهب يسير عليها، كيقولوا صاحب الوجوه ولا صاحب الطريقة. ولهذا يقال فلان شافعي له في المذهب وجه، نعم له طريقة في الفقه، ولا ينعقد مع مخالفة إمام معتبر كابن عباس من الصحابة والزهري من التابعين. الزهري محمد بن مسلم من الزهري، أو هو من صغار التابعين، وهو في الحديث من المدلسين، إلا أن ابن حجر رحمه الله ذكر أن تدليسه تدليس خفيف، وقد ذكر ذلك واحتج له في فتح الباري. وكالأوزعي إمام أهل الشام، كان مذهب الأوزعي قد انتشر في الأندلس في المغرب، كان الناس على مذهبه قبل مذهب الإمام مالك، وعدد المسائل التي أفتى فيها الأندلسي 4000 مسألة كما ذكر مؤرخ التشريع الإسلامي. ومن تابع التابعين، ولا بد له من مستند أي للإجماع، ولا بد له من مستند من كتاب أو سنة أو قياس، ولا يشترط فيه انقراض عصر المجمعين، ولا كونهم على عد التواتر. التحقيق أن بعض الأصوليين اشترطوا أن ينقرض العصر أي عصر المجمعين بأن يموتوا جميعا، وقال ذلك من أجل استيثاق من بقائهم على قولهم وأنهم لم يتغيروا، إلا أن هذا مستحيل، لأن زمان المجتهدين متداخل، لأن مثلا إذا قلنا لابد من انقراضهم فقد يكونون 10 وبعد 5 سنين أو 4 سنين يظهر 2 أو 3 فينضمون إليهم، ثم بعد 5 سنين يأتي شباب 5 أو 6 ينضمون إليهم، وما زلنا نحن ننتظر انقراض العصر إلى يوم القيامة، فلن يتوقف أبدا، فلا يمكن أبدا أن يتوقف هذا الأمر. ومن ثم فإن استيراد انقراض العصر غير مقبول. وذهب بعضهم إلى استيراد عدد التواتر، وذهب بعضهم إلى أن يكونوا عدد أهل بدر، وذهب بعضهم إلى أخبار كثيرة في هذا الباب، وكل هذا في واقع الأمر لا دليل على صحته. الصحيح أنه إذا وجد 2 من المجتهدين في البلد يعني عند في دولة الإسلام واتفقوا على حكم فهذا إجماع. ويرى ابن حزم رحمه الله تعالى أن المجمع هو الذي عنده الدليل ولو كان واحدا من المسلمين، فقال إن خديجة حين أسلمت إذا قالت قولا فذلك إجماع، ولما انضم إليها من انضم من الصحابة وصار 2 أو 3 فإجماع فاتفاقهم إجماع. وهكذا يقول بأن الذي عنده الدليل والحجة هو ما عنده والذي ما عليه هو الذي يسمى إجماعا. والمسألة هنا على هذا الوجه. وترك بعض المباحث التي تتعلق بالإجماع ولم يذكرها لأن هذا كتاب مختصر أدور إليها في مواطنها. نعم وجب قضية القياس إلى حين مثلا الظاهرية الذين لا يقولون بقياس وقلنا بأنهم ليسوا من أهل الفقه فوفاقهم وخلافهم لا يعتبر، يبقى الذين يقولون بالقياس، فإذا اتفقوا على أمر جرى فيه القياس فهذا مستحيل مستحيل مستحيل باتفاق جميع المحققين أن يقع الإجماع في أمر ظني مستحيل. في عصر الصحابة أثرت الطباع في الفتوى، الطباع أثرت في الفتوى وهذا معروف، فمن أهل العلم من هو لين، وفيه من هو صلب الطباع، وفيه من يريد التخفيف، وفيه من يخاف على أحكام الشرع فيتشدد، منهم من يخفف ليحبب للناس الدين، ومنهم من يختار أن يخفف على الناس ليحبب لهم الإسلام وينجذبوا إليه، ومنهم من يتشدد وقال لو أننا أفتيناهم بخلاف التشدد فإنهم سيعتادون على أن يخرقوا حدود الله، كما ترون أن جعفر عندما قال المالك اكتب لنا كتابا أجمع عليه المسلمين في الفقه قال له أزل فيه ماذا ولا وأزل فيه ماذا رخصة إيش رخصة ابن عباس زيد وتشددات ابن عمر زيد وشدود ابن مسعود. هؤلاء عرفوا بأن لهم مذاهب في هذا الباب باعتبار أحوالهم. الناس مختلفون في المقاصد مختلفون في الأغراض، ولا بد أن يؤثر هذا في مختاراتهم الفقهية في مسألة الظنون. لذلك مستحيل أن نقول بأن مرن ظنيا سوف يقع فيه الاتفاق بعد موت الصحابة، مستحيل، هذا أمر لا سبيل إليه. ولكن إن كان ووقع فهو إجماع مقبول، إن كان ووقع. نحن نفرض مثلا هذا الأمر على سبيل التسليم بالوقوع، وإن كان لم يقع المسألة لا يعنينا إلا الجواز، أما الوقوع فهذا أمر آخر. إذن هل الإجماع حجة شرعية؟ قال نعم عند جميع أهل السنة. وقوله عند أهل يجمع أهل السنة خلافا لمن أنكر ذلك كإبراهيم النظم، وكذلك الروافض فإن هؤلاء ينكروا الإجماع، لأنهم لو أن لأنهم أي الروافض لو قبلوا الإجماع كما ذكرنا لكان عليهم أن يسلموا بصحة إمامة أبي بكر وعمر، لأنها وقع الإجماع ولم يظهر في زمان أبي بكر من يعارضه، وكذا الأمر في زمان عمر. فلو قبلوا بأن يكون الإجماع حجة لازمهم حينئذ أن يكونوا إن خالفوا في هذا الأمر قد خالفوا الإجماع ولا يختلنا فيه. وأما النظام فإنه قد أنكر عليهم وأثار في الرد عليهم كما ذكر الذين نقلوا عنه كلامه، وفيه شيء من العجرفة في اللسان واتهام الصحابة بأنهم أرادوا أن ينصبوا نفوسهم رؤساء إلى غير ما ذكره في رده الذي في حقيقة الأمر لم يأتي عليه بدليل علمي صحيح. استدلوا لصحة الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فيتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا بأن هذه الآية فيها دليل على أن الإجماع حجة، وذلك في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قالوا وهذا الوعيد يلزم صاحبه بأن يتبع الإجماع، إلا أن الذي ذكره المحققون في هذه الآية أنها ليس فيها دليل على أن الإجماع حجة على الإطلاق، ما فيش حجة على الإطلاق. وقد سبق لنا أن بحثنا هذه المسألة ونقلنا فيها ما ذكره علماء الأصول والفقه فيها، قلنا بأن هذه الآية قد ردت من وجوه كثيرة حتى استقر الأمر بأنها ليس فيها دليل على ما ذكر. انظروا ما كتبه على سبيل الإيجاز الشوكاني في إرشاد الفحول، تجدون فيه هذا الكلام الذي نقله في رد هذا الدليل، والمحققون جميعا يوافقونه في ذلك. واستدلوا أيضا بقوله تعالى تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث كما هو معروف حديث ضعيف، وإن كانت وهو على كل حال ضعيف من عدة وجوه وإن تعددت طرقه، ولكن كل منها ضعيف. ما هذا هو ما يهم، حتى لو سلمنا صحة هذا الحديث فإن هذا الأمر أيضا من الناحية الدلالية مردود، لأن معنى كلمة أمتي لا تجتمع على ضلالة لا تجتمع على الكفر أو لا تجتمع على المعصية بدون أن يوجد فيهم من هو نائم منهي، وليس معناه أن ما صدر عنه من الحكم يكون حجة معصومة كما قيل. وعلى كل حال فالذي ذهب إليه إمام الحرمين رحمه الله وأنه يقول إن الإجماع حجة باعتبار أن الصحابة كانوا يعملون به ودرجوا على ذلك، وهذا هو مأخذ الدليل في كون الإجماع حجة. ولما رأيناهم يقرعون من خالف الإجماع وينكرون عليه، ورأيناهم يصدون من أراد أن يخالفه وأجمعوا على ذلك، عرفنا حينئذ أن الإجماع حجة لأن الصحابة أطبقوا على جعله كذلك. ثم إن هذا الذي استدل به بعد إذن نقر عليه، استدل به هنا من الآية والحديث، نقر عليه فنقول بأنه قد يكون حينئذ حجة إذا ضم إليه إجماع الصحابة وجعلناه معتمدهم مع وجود القرائن التي احتفت بحالهم واحتفت بهذه الآيات عندهم فقويت فارتفعت إلى درجة القطع بوجود تلك القرائن والأدلة التي قامت عندهم ونحن لم نشاهدها. وهنا أيضا نقف مرة أخرى لننبه الأذهان إلى أن هذه الآية وهذا النص من الحديث سيق فلم يقبل ليكون حجة على الإجماع ورد بطرق مختلفة، وأفرغوه من الدلالة على هذا الأمر من جهات متعددة. ارجعوا لتروا هذه الجهات كما أشرت لكم في إرشاد الفحول وفي غيره كذلك المحصول وغيره، وإنما قلت إرشاد الفحول لأنه كتاب صغير ويمكن أن يرجع الإنسان ولا يحتاج فيه إلى أن يقرأه بتطويل. أتوا بهذا كله فلم يعرج عليه الأصوليون، فلما قيل لهم بأن الصحابة أجمعوا على العمل به ونقلت إليهم عنهم أخبار تدل على أن الصحابة كانوا ينكرون على من ينكر الإجماع ومتفق على الأمة، استمع أهل الأصول إلى ذلك وقبلوه حجة في هذا الباب، وقالوا هو حجة من جهة الاستعمال وإن لم يكن حجة هذه الأدلة عليه من جهة الدلالة. ثم قالوا لعل الصحابة أخذوا بهذين الدليلين وما جرى مجراهما وضموا إليهما القرائن التي تعين على رفع دلالة هذين الدليلين إلى درجة القطع، فكان هذا قد استقر في نفوسهم علما قطعيا فعملوا به، فهم حجة الله تعالى على أحكامه في تصرفه. إذ لا يمكن أن يتفقوا على تصرف وخاصة في مقام التشريع إلا ولهم حجة قطعية دالة عليها، وهم الذين بلغونا هذا الدين، ونحن نعلم على ثقة بأنهم لو كان عندهم شيء مما يمكن أن يقدح في حجة الإجماع لأتوه، ولما لم رأيناهم يفعلوا ذلك أخذنا عنهم هذا الأمر وهذا المسلك فجعلناه حجة ورسخناه واحتججنا عليه بالأدلة الظنية وهي مقبولة ما دامت قد تحتف بها القرائن عندهم لتكون دليلا لهم. انظروا في هذه المسألة ما كتبه صاحب البرهان في هذه المسألة، فإنكم ستجدون فيها هذا المسلك مبينا على الوجه الذي يرضي المسلم الذي يعلم أن الأصوليين هم أتباع الصحابة لا يخرجون عن اتباعهم وهم سلفية على كل حال. نعم هم سلفية بمعنى الكلمة، في ميدان الظنيات ملجأهم هو الصحابة، ولا ينبغي المرء أن يتكلم فيما لم يعلم، لأن اتهام الناس بالباطل أمر يحاسب على الإنسان عند الله ويكون من ظلمه خصما له. وسأحيل عليك الآن بعد ما زمنك قد ذكرنا هذا الموضوع على سبيل الاستطراد من وجد هذا الكتاب، مثلا انظر إلى لفظة الصحابة كم وردت في هذا الكتاب، انظر إليها كم وردت في هذا الكتاب لتعلم هذا الذي ذكرناه. وردت فيه لفظة الصحابة البرهان وحده ذكرت في 35 235 244 236 41 184 7 في 2 3 في 2 273 185 78 270 186 إلى آخره، وهي كثيرة جدا. هذه كلها مقام الظنون، يعتمد في هذه الشكون على الصحابة، لم يستطيعوا أن يتحركوا حتى خرجوا وقالوا آتونا بمنهج الصحابة في الفهم فجيء به فبسط ودرس وأخذ به وجعل حجة واعتضد بما تقدم من أدلة الظنية، وبهذا استقروا الآن أن الجماع أن حجية الإجماع مأخوذ من عمل الصحابة، إذن فهو مستند إلى عمل السلف وحجيته. اقتصر على هذا القدر وإلى ملتقى آخر إن شاء الله.